الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حتى نكمل الكلام على المصادر التي استقى منها التخريج، وقفنا على كتب الرجال، وكتب الرجال في الحقيقة أيضا بحر لا ساحل له، وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا كلام عليها حينما نتكلم على التخريج عن طريق الإسناد. فكتب الرجال منها ما يتحدث عن الرجال عامة، ومنها ما يتحدث عن رجال الحديث خاصة. كل هذا نحن بحاجة إليه، فالذي الكتب التي تتحدث عن رجال الحديث نجد أنها تتضمن أحاديث وآثار في ثنايا هذه التراجم لمناسبة معينة يكشفها معرفة منهج صاحب الكتاب. على سبيل المثال، إذا جئنا لكتاب الكامل لابن عدي، وإذا بابن عدي يورد الأحاديث التي تنتقد على ذلك الراوي الذي ذكره في هذا الكتاب، فهذا السبب الذي جعله يورد الحديث في ترجمة ذلك الراوي، لأنه روى ذلك الحديث الذي أخذ عليه وتكلم فيه لأجله. في بعض الأحيان تكون الرواية جاءت في كتب الرجال لأن ذلك الراوي لا يعرف إلا بتلك الرواية، يعني هو مقل من الرواية، مثل ما نجده مثلا عند البخاري في التاريخ الكبير أو حتى التاريخ الأوسط، فيورد الرواية التي عرفت عن ذلك الراوي. وهناك يعني بعض الأسباب الأخرى تتعلق طبعا بمعرفة منهج صاحب الكتاب لأي شيء يورد ذلك الحديث أو ذلك الأثر. وبالنسبة لكتب الرجال بعامة التي تتحدث عن الرجل من حيثه، سيرته وبعض الأمور التي تتعلق به، ربما أيضا حصل فيها فوائد، لأننا حينما نتكلم على التخريج ليس مقصودنا حصر التخريج فيما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هو الأصل، بل التخريج يشمل حتى الآثار التي تأتي عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فربما احتجت إلى الحكم على حكاية من الحكايات. دعونا نأخذ على سبيل المثال الحكاية التي تورد في كتب التفسير عند قول الله جل وعلا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وهي حكاية العتبي المشهورة التي يستدل بها من يستدل في موضوع التوسل. والعتبي متأخر، فحتى تثبت صحة هذه الحكاية أو تنفيها لابد أن تنظر في سندها. فأنت الآن لست تتعامل مع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع أثر عن صحابي، بل حكاية لرجل غاية ما هنالك أن تقول إنه من التابعين أو من أتباع التابعين وهلما جرى. فإذا نحن بحاجة إلى نقد مثل هذه الحكايات. بعضها قد يروى عن أئمة لهم قدرهم، مثل الإمام مالك مثلا، حينما رويت عنه بعض الأشياء التي نربى بالإمام مالك أن تثبت عنه. هنا تحتاج إلى معرفة إسناد هذه الرواية حتى تنقدها. هذه مهمة المحدث، ليس مقصورا جهده فقط على الأحاديث النبوية، وإنما المحدث يخدم الأمة في كافة نواحي حياتها وفي أمور الشريعة بمجملها. هذا فيما يتعلق بكتب الرجال، وكتب الرجال كثيرة جدا، لعلنا نذكر بعض أشهر هذه الكتب، ومن المؤكد أنكم تعرفون كثير منها وبعضها ورد في ثنايا الكلام. لكن دعونا نأخذ على سبيل المثال 5 كتب من كتب الرجال. نعم، من يذكر لنا بعضها؟ تفضل. ها؟ أحسنت. كتاب الضعفاء لأبي جعفر العقيلي، هذا مما يستقى منه التخريج. نعم، غيره؟ تفضل. كتاب تهذيب الكمال، ايش رايكم فيه؟ يكون مصدر ولا لا؟ هو في الحقيقة مصدر، لأن المزي رحمه الله يورد الحديث بسنده، لكنه مصدر متأخر، يعني طويل الإسناد، وفي الغالب أنه يأتي من طريق كتب، يعني ربما مثلا جاء من طريق الطبراني، فبدلا من أن تخرج من كتاب تهذيب الكمال للمزي اذهب للأصل وهو كتاب الطبراني مثلا الذي مر من طريقه. وبالمناسبة كان هذه المفروض يعني أني أشير إليها في يوم أمس، وهو هناك يعني في ما يتعلق بأساسيات التخريج نجد فيه تسلسل في التخريج. على سبيل المثال لو جئنا لكتاب الزهد، طبعا نتكلم عن الكتب المطبوعة، لو جئنا لكتاب الزهد لوكيع ابن الجراح رحمه الله، الكتاب مطبوع، تجد مثلا هذا الحديث أخرجه وكيع في روايته لهذا الحديث مثلا عن الأعمش، وهكذا تجد ابن أبي شيبة هو تلميذ وكيع يروي هذا الحديث عن وكيع، تجد مسلم بن الحجاج هو تلميذ ابن أبي شيبة يروي هذا الحديث عن ابن أبي شيبة عن وكيع. فصارت الآن شوف يعني مصادر ثلاثة كلها تعد مصدرا واحدا، يعني لو رحت للأساس وهو كتاب الزهد لوكيع خلاص يكفي، يعني هؤلاء يعني ممكن تقول هذا الحديث أخرجه وكيع وعنه رواه ابن أبي شيبة وعن ابن أبي شيبة رواه مسلم، وأحيانا يتسلسل هذا، مثلا ما نذهب لمسلم وإنما يأتي مثلا الطبراني ويروي هذا الحديث من طريق ابن غنام عن ابن أبي شيبة، يروي الطبراني عن كثيرا، ثم تجد أبا نعيم صاحب الحلية يروي عن شيخه الطبراني هذا الحديث، ثم تجد مثلا ابن عساكر يروي هذا من طريق أبي نعيم، ثم تجد مثلا المزي يروي هذا من طريق ابن عساكر. فانظر كتاب واحد راح يعني جاءتنا من خلاله عدة كتب، فتقول مثلا أو تجد الحديث رواه وكيع في كتاب الزهد وعن وكيع رواه ابن أبي شيبة وعن ابن أبي شيبة أو من طريق ابن أبي شيبة رواه الطبراني وعن الطبراني رواه أبو نعيم في الحلية ومن طريق أبي نعيم أخرجه ابن عساكر ومن طريق ابن عساكر أخرجه المزي في تهذيب الكمال، وربما أيضا وجدت ابن حجر يرويه من طريق المزي وهكذا، والأصل هو كتاب واحد، فليس هناك من داعي لإخراج الكتب الفرعية، الكتاب الأصلي يغني عنها إلا إذا كان هناك غرض أو فائدة، والدخول في هذا يمكن يجعلني يعني أشطح ويروح علينا الوقت أكثر وأكثر. هذا في الآن ذكرنا كتاب العقيلي، ذكرنا كتاب كان السبب عن كلام كتاب المزي، فأقول المزي يروي من طريق كتب أخرى فنذهب للكتاب الأصلي. طيب تفضل. نعم أحسنت، كتاب المجروحين لابن حبان هذا أيضا من كتب الرجال، فربما نجد الحديث عند ابن حبان في كتاب المجروحين يرويه لأنه ممن تقيد على ذلك الراوي. تفضل. التاريخ الكبير لمن؟ للبخاري. أحسنت. نعم كتاب التاريخ الكبير للبخاري أيضا من كتب الرجال التي تضمنت عدة أحاديث. كم صار؟ جبنا خمسة الآن ولا أكثر؟ طيب لا بس تفضل. طيب كتاب الضعفاء والمتركين لابن الجوزي، نعم هو من كتب الرجال لكن ابن الجوزي في هذا الكتاب لا يروي بالإسناد، يعني يمكن لأجل أن ذكرنا كتاب المنتظم وكذا، نعم لكن في هذا الكتاب لا يروي بالإسناد، ونحن نريد من كتب الرجال التي تروي بالإسناد. تفضل. كتاب الثقات لابن حبان، نعم هذا يعني من كتب الرجال وفيه بعض الأحاديث التي تروى بالإسناد ولكنها قليلة جدا، فعادة ابن حبان في هذا الكتاب أنه يترجم للراوي فقط ولا يكاد يروي حديثا من الأحاديث، بل حتى المقدمة التي ذكر فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك رواها بلا أسانيد لأنه قصد الاختصار في هذا، هو على أساس أن عنده كتاب تاريخ كبير، وكتاب التاريخ الكبير شامل للثقات وغيرهم، فقسم هذا الكتاب إلى قسمين، قسم أخرج فيه الثقات وقسم أخرج فيه المجروحين، وابن حبان ما عنده يعني شيء اسمه مجهول وكذا، يا إما أنه بقي على الأصل وهي العدالة أو أنه مجروح يعني، فلذلك قسمهم إلى قسمين. على كل حال كتب الرجال الحقيقة كثيرة لا نريد أن يذهب علينا الوقت فيها فنكتفي بهذا، فالمقصود من خلال هذا الكلام كله يا أحبتي في الله أن كتب الفنون الأخرى كلها يمكن أن تستخدم في التخريج، فالمقياس دائما هو الرواية بالإسناد، فإذا كان الكتاب يروي بالإسناد سواء كان كتابا حديثيا أو كتابا من كتب الفنون الأخرى فإنه يمكن أن يحال عليه ويقال أخرجه فلان، لاحظوا هذه الكلمة المهمة، لكن ما لا يصلح أبدا وهذا عيب ويدل على جهل أن نأتي لكتاب لا يروي بالإسناد ونقول أخرجه فلان، وجدنا مثل هذا الغثى وللأسف، يعني بعض الذين يحققون يقول أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، هذا جهل. ولمثل هذا ينبغي أن يكسر قلمه ويبقى في داره يتعلم قبل أن يأتي للكتب ويحقق ويعمل نفسه يعني محققا يغش الناس. ومثل هذا ستأتي منه بلايا أكثر. يعني الذي يجهل هذه لا شك أنه يجهل ما هو أهم منها. فمثل هذا لا يصلح أبدا. لا يقال أخرجه فلان إلا إذا كان فلان هذا يروي بالإسناد بإسناده هو، ولا يكفي أيضا أن يكون ناقل. يعني مثلا الهيثمي رحمه الله اعتنى بالزوائد، فيأتي للكتاب الحديثي ويأخذ زوائده على الكتب الستة أو على الصحيحين مثل ما صنع في صحيح ابن حبان. فلا يصلح مثلا أن آتي لكتاب كشف الأستار، وكتاب كشف الأستار عمد الهيثمي إلى كتاب مسند البزار فأخذ الأحاديث الزائدة فيه على الكتب الستة وجعلها في هذا الكتاب كشف الأستار. ما يصلح أن أقول هذا الحديث أخرجه الهيثمي في كشف الأستار، لا، هذا غلط. وإن كان كشف الأستار الرواية فيه بالإسناد، لكن ليس الإسناد هنا إسناد الهيثمي وإنما إسناد البزار نفسه. فماذا أقول إذن؟ أقول هذا الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار. هذه الطريقة المثلى للعزو في مثل هذه الحال. لاحظوا المصطلحات هذه تدل، يعني هي ترم متر للدلالة على أن هذا يعرف في هذا الفن أو لا، يعرف سواء في التقييد أو في علم الحديث عموما. فالذي يقول في مثل هذه الحال أخرجه فلان يعني وهو لا يروي بالإسناد، هذا يدل على أنه إلى الآن لم يتأهل ولا يصلح أن يتصدى لمثل هذا، والله تعالى أعلم. هذه هي التي يسمونها المصادر الأصلية، أي التي تروي بالإسناد. هناك مصادر غير أصلية يسمونها غير أصلية، بعضهم يسميها بديلة، ممكن نسميها وسائط وهكذا، وهي الكتب التي لا تروي بأسانيد مؤلفيها، ونحن نحتاج هذه الكتب أحيانا. يعني ذكرت لكم إن الكتاب إما أن يكون موجودا أو غير موجود، وإذا كان موجودا قد يكون مقدورا عليه أو غير مقدور عليه. فدعوني أضرب على هذا مثالا حتى نفهم ما المقصود بموجود أو لا مقدور عليه أو غير مقدور عليه. عندنا على سبيل المثال تفسير ابن مردوية، كتاب في التفسير يروي بالأسانيد، لكن الكتاب إلى الآن مفقود، لا نعرف عنه شيئا. أقصد كتاب الأصل، توجد نقول منه موجودة على نسخة من تفسير ابن أبي حاتم، نقول منه ونقول من تفسير عبد بن حميد، هذه عبارة عن يعني شذرات استلت من هذين الكتابين، لكن الكتاب الأصل لا، إلى الآن لا يوجد، فهو مفقود، هو وتفسير عبد بن حميد. لكن في بعض الأحيان نجد الحديث منقولا عن عبد بن حميد أو عن ابن مردوية، إما عند ابن كثير أو عند غيره، مثل ما نجده مثلا في تخريج الكشاف للزيلعي، أحيانا ينقل الحديث بسنده من هذين الكتابين. فنحن إذن نجعل تفسير ابن كثير أو تخريج الزيلعي لأحاديث الكشاف نجعله مصدرا وسيطا بيننا وبين ابن مردوية، فنقول هذا الحديث أخرجه ابن مردوية في تفسيره كما في تفسير ابن كثير، أو كما في الكشاف في تخريج حديث الكشاف للزيلعي، وهكذا. أي مصدر ننقل منه يعد مصدرا وسيطا نجعله في حال الاحتياج إليه لفقدان هذا الكتاب. أحيانا يكون الكتاب موجودا لكنه غير مقدور عليه، مثل بعض الأجزاء الحديثية الآن التي توجد في بعض المكتبات لكنها لم تطبع ولم نحصل عليها مخطوطة، ولكن نقلها لنا بعض الذين وقفوا عليها، مثلا الشيخ الألباني، نجد في تخريجاته أنه يخرج من مصادر حديثية لا تزال مخطوطة. فأنت إذا لم تقف على هذا الأصل الخطي بنفسك، بإمكانك أن تأخذ بهذه الوساطة، يعني عن طريق الشيخ الألباني، فتقول هذا الحديث أخرجه الخلعي في الخلعيات كما في مثلا إرواء الغليل للشيخ الألباني، وهكذا. حتى الكتب المطبوعة أحيانا تكون غير مقدور عليها بالنسبة لأناس، دعنا نفترض أن هناك طالب علم مثلا في بعض بلدان أفريقيا أو في جنوب شرق آسيا أو نحو ذلك، وبعض الكتب التي تطبع لا تصل إليهم. متى يستطيعون الحصول عليها؟ حينما يرحل الواحد منهم لحج أو عمرة وهكذا. فماذا يصنع في مثل هذه الحال؟ ليس بإمكانه إلا أن يعمد إلى هذه الوسائط أو البدائل. فيمكن أن يقف على من ذكر هذا الحديث من بعض أصحاب الكتب ويقول هذا الحديث أخرجه فلان كما في الموضع الفلاني. ذكر بعض الإخوة قبل قليل كتاب البداية والنهاية، وقلت إنه ليس مصدرا مسندا نخرج منه، لأنه لا يكاد الحافظ ابن كثير يروي بسنده، وإن وجدت الرواية بسند فهذه نادرة والنادر لا حكم له. لكن ابن كثير في كثير من الأحيان ينقل من مصادر، هذه المصادر بعضها موجود وبعضها غير موجود. فربما مثلا نقل من بعض كتب ابن أبي الدنيا فيقول قال ابن أبي الدنيا ثم يذكر الحديث. فإن لم يكن هذا الكتاب لابن أبي الدنيا من الكتب التي وجدت وهي في متناول أيدينا، فإننا يمكن أن نأخذ عن طريق ابن كثير. وربما كان الكتاب موجودا ولكنه لم يكن في متناول يد طالب العلم الذي يريد أن يقف عليه. مثلا لو أن ابن كثير نقل عن كتاب الدلائل للسرقسطي الذي ذكرت قبل قليل، وهو في من كتب غريب الحديث، وهذا الكتاب يعني عزيز الوجود، يعني كثير من مكتبة طلاب العلم لا يوجد فيها هذا الكتاب. فلو أن شخص مثلا بعيد الدار، أما القريب الدار يعني مثلا الذي في هذه البلاد في السعودية لا يعذر، يعني حتى ولو لم يكن الكتاب في مكتبته ينبغي أن يذهب مثلا للمكتبة العامة أو يسأل بعض زملائه فيستطيع الحصول على الكتاب. لكن بعيد الدار مثلا في بعض البلاد البعيدة كمثل ما قلنا في أفريقيا أو في جنوب شرق آسيا أو حتى في أوروبا في أمريكا في غيرها، كيف يستطيع الحصول على الكتاب؟ إذا لم يكن قادرا عليه فإنه يمكن أن يعزو بواسطة، مثل ما قلنا مثلا بواسطة ابن كثير أو غيره، فيقول هذا الحديث أخرجه أبو القاسم السرقسطي في كتاب الدلائل في غريب الحديث كما في مثلا البداية والنهاية، هذا على سبيل المثال. فهذه نعدها وسائط، وهذه الوسائط إما أن تكون بهذه الصفة، يعني تنقل الحديث سندا ومتنا، وهذا هو الأفضل، بل إن هذه الوسائط مهمة جدا أحيانا في تقويم بعض الكتب الموجودة. ونحن حينما حققنا كتاب العلل لابن أبي حاتم استطعنا تقويم بعض النصوص من هذه الكتب الوسيطة التي تنقل عن ابن أبي حاتم. نجد بالرغم أنه موجود عندنا 5 نسخ خطية للكتاب، لكن أحيانا نجد كل النسخ تجمع على تصحيف ما أو على سقط ما أو غير ذلك، ونجد هذا معالجا في بعض الكتب الوسيطة، لأن صاحب ذلك الكتاب وقف على نسخة غير هذه النسخ التي توجد عندنا، فنقوم النص من هناك. سنن سعيد بن منصور أخرجنا يعني بعضا منها، ولا يزال العمل جاري على البعض الآخر. نستدرك بعض الأسقاط ونقوم بعض التصحيفات من خلال الكتب الوسيطة التي تنقل عن هذا الكتاب. أما من يروي عنه فهذا من باب أولى، مثل ما ذكرت قبل قليل كتاب الزهد لوكيع، نجد ابن أبي شيبة مثلا روى من طريق وكيع، مسلم يروي من طريق ابن أبي شيبة وهلم جرة. فنعم، هذه الكتب التي تروي عن طريق الكتاب الأصلي نستطيع أن نقوم بها الكتاب الأصلي. ففي سنة سعيد بن منصور أنا استفدت بالدرجة الأولى أحسن من استفدت من البيهقي رحمه الله، لأن النسخة التي عند البيهقي هي نفس الطريق التي للنسخة التي عندي، ولذلك أقرب لفظ أجده للنسخة التي عندي هو لفظ البيهقي، لأن سعيد بن منصور يروي من طريقه عدد كثير من المحدثين، لكن بعضهم يكون إما روى بالمعنى أو ما إلى ذلك، يعني يحصل بعض الاختلاف. لكن بالنسبة للبيهقي بالدرجة الأولى أجد نصه يكاد يكون متفقا مع النسخة التي عندي، فأقوم الكتاب الأصل من هذا الكتاب، هذا إذا روى من طريقه. كيف يروي من طريقه؟ يروي بإسناده هو، يعني البيهقي يروي بإسناده من طريق سعيد بن منصور، وليس ينقل. في فرق بين الذي يروي من طريق الراوي أو من طريق الكتاب، وفرق بين الذي ينقل. الذي ينقل مثل ما قلت عن ابن كثير، مثل ما لو قال قال ابن أبي الدنيا، طبعا هناك فترة زمنية طويلة بين ابن كثير وبين ابن أبي الدنيا، فابن كثير وقف على كتاب ابن أبي الدنيا فهو ينقل لك ما وجده. لكن لو أنه روى بسنده، حدثنا فلان مثلا، أفرض أنه روى من طريق شيخه المزي، لأن المزي شيخ لابن كثير، وابن كثير متزوج ابنة المزي، فإذا روى من طريق المزي بسند المزي إلى أن يصل مثلا لابن أبي الدنيا، نعم نقول هنا روى من طريقه، روى من طريق ابن أبي الدنيا. ففرق بين النقل وفرق بين الرواية. فالمصادر الوسيطة هذه ينبغي لطالب العلم أن يحسن التعامل معها، فيعني لا يقول أخرجه فلان، هذه يحذر منها أشد الحذر، وإنما يقول أخرجه فلان، يعني صاحب الكتاب الأصل كما في كذا، الذي هو المصدر الوسيط، فيقول أخرجه ابن أبي الدنيا كما في البداية والنهاية، أو كما في تفسير ابن كثير وهلم جرى. هذه المصادر الوسيطة كما قلت أحيانا تنقل الحديث تاما سندا ومتنا، وأحيانا لا تنقله إلا متنا فقط. فإذا لم تنقله إلا متنا فهذه مشكلة. لماذا؟ لأنك لا يوجد الإسناد عندك، ولا تستطيع أن تعرف هل يتلاقى هذا مع الإسناد الذي عندك أو لا، وإذا تلاقى معه ففي أي جزئية. يعني إذا جئنا على سبيل المثال لحديث يرويه مسلم بن الحجاج مثلا من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، طيب، ووجدنا من يقول أو وجدنا السيوطي مثلا يقول أخرجه ابن مردوية، طيب أنا ما أدري ابن مردوية رواه من هذا الطريق أو من طريق آخر عن أبي هريرة. أفرض أنه رواه من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، أنا ما أدري، أو ربما رواه من طريق الأعمش لكن ليس من طريق وكيع عنه، وهكذا. ففي هذه الحال لا يتبين لي المراد، وإنما يمكن أن أعزو عزوا مجملا فأقول أخرجه ابن مردوية كما في الدر المنثور للسيوطي فقط، ولا أقول من طريق فلان لأني لم أقف على الإسناد. لكن في بعض الأحيان توجد عندي مفاتيح، فأفرض أنك وجدت البيهقي روى حديثا من طريق ابن أبي الدنيا، والحديث هو الحديث الذي عندك، ففرحت عرفت أن ابن أبي الدنيا يروي هذا الحديث، لكن ابن أبي الدنيا كتبه كثيرة، ففي أي كتاب روى ابن أبي الدنيا هذا الحديث؟ لا تعرف، ربما روى في كتاب قصر الأمل، في كتاب ذم الدنيا، في كتاب ذم الملاهي، في كتاب المنامات، كتب ابن أبي الدنيا كثيرة أنت لا تدري، لكنك وجدت السيوطي يقول أخرج فلان وفلان وابن أبي الدنيا في قصر الأمل، ثم وجدت البيهقي يروي هذا من طريق ابن أبي الدنيا، فتقول هذا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل كما في الدر المنثور ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه البيهقي في شعب الإيمان. شفت كيف يعني يعالج؟ لذلك قلت لكم صياغة التخريج هذه فن قائم بذاته، لعلي إن شاء الله تعالى أعطيكم بعض الأمثلة معروضة على الشاشة إن أحيانا الله تعالى. هذا بالنسبة للمصادر التي نعدها مصادر أصلية، وهي المصادر المسندة أو المصادر البديلة. والمصادر البديلة مثل ما قلت على نوعين، منها ما يذكر بسنده ومنها ما لا يذكر بسنده. فالذي لا يذكر بسنده هذا تتعامل معها تعاملا حذرا، تعزو عزما مجملا فقط، إلا إذا كان هناك دلالة عندك على وجود الإسناد، مثل ما ذكرتها أخيرا عن ما لو ذكره أو عزاه سيوطي لابن أبي الدنيا في كتاب قصر الأمل، ثم وجدنا البيهقي يرويه من طريق ابن أبي الدنيا بإسناده، نعرف أن هذا هو إسناد ابن أبي الدنيا. نعم قد يرد على هذا أننا لا ندري أن رواية البيهقي هذه من طريق كتاب قصر الأمل، قد يكون ابن أبي الدنيا له في هذا الحديث أكثر من إسناد، فهذا الإسناد الذي ذكره روى من طريقه البيهقي هو في كتاب مثلا ذم الدنيا، ليس في كتاب قصر الأمل، وهو يختلف عن إسناد ابن أبي الدنيا في قصر الأمل. هذا وارد، يمكن أن يعترض به مثل هذا الاعتراض، لكن في الأعم الأغلب أنه لا، لكن يبقى اعتراضا وجيها، والله تعالى أعلم. هذه يعني إطلالة سريعة على المصادر الحديثية، وهي كما علمتم تعطينا تأكيدا على أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون أكثر إلماما بكتب أهل العلم عامة وبكتب الحديث ومتعلقاته بشكل خاص. وكلما تسعت دائرة معرفة طالب العلم، كلما استطاع أن يتعامل مع هذه المصادر تعاملا صحيحا، وكلما استطاع أن يفتق التخريج بشكل أدق، مثل ما ضربت مثالا على ذلك. ودعوني أضرب مثالا تأكيديا على هذا. لو جئنا على سبيل المثال لحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. جاءني هذا الحديث، أريد أن أخرج هذا الحديث، لا بد في هذه الحال أن تشتغل هذه الذاكرة التي خلقها رب العالمين، وهي أحسن من الكمبيوتر بمرات، لأن الكمبيوتر يمشي على آلية معينة وهو ذكي وغبي في آن واحد، فإذا لم تعطيه المعلومة يعني لو صححت في حرف، لا ليس تصحيفا فقط، بل لو مسافة وضعت مسافة في غير موضعها ما يعطيك نتيجة صحيحة، بينما ذاكرة رب العالمين الذي خلقها لا، لا تتعامل هكذا. ففي هذه الحال نجد أن طالب العلم الذي يستحضر الكثير من المصادر على طول يحدد مصادره بهذا أو لهذا الحديث. فنشوف نختبر ما عندكم. لو أردت أن أخرج هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أولا أحدد موضوع الحديث يتعلق بماذا؟ بفضل القرآن. نعم، يتعلق بفضل القرآن. أول ما يبدو للذهن ما هو؟ كتب فضائل القرآن، أليس كذلك؟ أنظر للكتب التي ألفت في فضائل القرآن، هل هناك كتب ألفت في فضائل القرآن خاصة؟ طالب العلم يعرف أن هناك من أهل العلم من ألف كتبا في فضائل القرآن خاصة، ويعرف أن بعض أهل العلم أودع في كتابه كتابا لفضائل القرآن. إذا كان الكتاب ضخما مثل صحيح البخاري تجد فيه كتابا لفضائل القرآن وهكذا. فإذا معرفة طالب العلم بهذه الكتب بمجملها وبمناهج المؤلفين في كتبهم يستطيع من خلاله أن يستحضر العديد من المصادر التي يمكن أن يأخذ منها هذا الحديث. فدعونا نستعرض أولا بعض كتب فضائل القرآن. ماذا تعرفون منها؟ ما تعرفون شيء؟ لا لا، تفضل. رياض الصالحين، نحن نقول كتب فضائل القرآن بس التي تتحدث عن فضائل القرآن. تعرف يا أخي الكريم أن كتاب رياض الصالحين حتى وإن كان مثلا فيه باب مثلا يتعلق بفضائل القرآن، لكن رياض الصالحين كتاب عام في الأخلاق والآداب وهلم جرى. نحن نريد شيئا خاصا بفضائل القرآن، وبالذات ماذا؟ المصادر الكتب التي تروي بالإسناد. نريد الكتب التي تروي بالإسناد، نذهب للكتب البديلة، يعني رياض الصالحين مصدر وسيط أو بديل، متى نذهب إليه؟ في حال الحاجة. كأنك رفعت يدك، تفضل. طيب أحسنت، فيه كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، جزاك الله خير، والكتاب مطبوع، فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم ابن سلام. نعم، نذهب لهذا الكتاب سنجد الحديث فيه. طيب غيره؟ أحسنت، كتاب المصاحف لابن أبي داود، يعني يعد من كتب فضائل القرآن وإن كان أوسع بابا من كونه من كتب الفضائل، لأنه يتعلق عن أو يتحدث عن المصاحف وآدابها ونقدها وما يتعلق بها. نعم، لكن يمشي في الجملة هنا. طيب غيره؟ طيب شوفوا، يعني ضرورة يعني معرفة المصادر التي يؤكد عليها كيف تحدث معنا هنا. فعندنا فعلا كما ذكر هنا كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد، في فضائل القرآن لابن الضريس، في فضائل القرآن للفريابي في فضائل القرآن للمستغفر، فيه فضائل القرآن للنساء وإن كان جزءا من السنن الكبرى لكنه طبع مفردا. هذه بعض الكتب التي ألفت في فضائل القرآن، خاصة من الكتب التي تروي بالإسناد. في فضائل القرآن لابن كثير لكنه مصدر وسيط، يعني في آخر التفسير ابن كثير ذكر فضائل القرآن، وبعضهم يعني يعد هذا كتابا مستقلا، لكن هو ليس من الكتب التي تروي بالإسناد، وإنما ينقل الحديث أحيانا بسنده. أما الكتب التي ضمنت فضائل القرآن في داخلها، فعندنا مثلا كتاب فضائل القرآن في صحيح البخاري، كذلك مسلم عنده يعني أو أورد أحاديث فضائل القرآن في صحيحه، لكن لا أتذكر هل هو بعنوان كتاب فضائل القرآن أو لا، لست متذكرا ذلك. الترمذي عنده كتاب فضائل القرآن، حتى ابن ماجه عنده شيء يتعلق بفضائل القرآن، أبو داود في كتابه السنن كتاب عن الحروف ويتحدث فيه عن حروف القرآن والقراءات وما إلى ذلك، فيعد هذا أيضا من كتب فضائل القرآن أو لصيقا بكتب فضائل القرآن. كما قلت عن النسائي في سننه الكبرى عنده كتاب فضائل القرآن وعنده كتاب التفسير. أبو عبد الله الحاكم أيضا عنده كتاب فضائل القرآن، كذلك ابن حبان أفرد أبوابا في فضائل القرآن. بعض الكتب الأخرى التي تعد من كتب الآثار مثل مصنف ابن أبي شيبة، سنن سعيد بن منصور، كلها فيها كتب عن فضائل القرآن. فانظروا لهذه السعة في معرفة المصادر، كيف أنها تجعل طالب العلم فعلا يعمد لهذه المصادر ويستقي منها هذا التخريج. أما من كانت معلوماته محدودة فإنه لا يستحضر مثل هذه المصادر، فسيكون تخريجه إذن قاصرا، أو سيكون محتاجا لمن يدله على هذه المصادر. وبالذات قبل مجيء الحاسب الآلي سيعاني طالب العلم من مشكلة، كيف يعرف أن هذا الحديث في هذه الكتب؟ كيف الحاسب الآلي هذا عمره يعني قصير، وما ندري هل يستمر ولا تعرض له أيضا عوارض وينتهي ويضرب أيضا، هذا محتمل، الله أعلم يعني كيف يكون أمره. فالأصل يبقى أصلا، وهو أن يتعامل طالب العلم التعامل الصحيح الذي يستطيع، وهو في البر وهو في السجن وهو محجور عليه، في أي مكان كان يستطيع أن يتعامل مع هذه المصادر تعاملا صحيحا، لأنه لا يحتاج لمثل هذه الآلة. لو أنك في البر ومعك مثلا بعض الكتب، ما عندك كهرباء، لابد أن تكون يعني عارفا بالكتب التي تأخذ منها مادتك العلمية إذا أردت أن تخرج. طيب، لعلنا نكتفي بهذا في الكلام على المصادر. طيب، أنا إن شاء الله تعالى سأذكر بما سنأخذ إن شاء الله تعالى في يوم غد، وظاهر عندكم في الشاشة ها، يعني فيه إن شاء الله تعالى سنتعرض لكتب التخريج، وأنا ذكرت لكم خطوطا عريضة يوم أمس، قلت إن هناك بعض الطرق العشوائية من جملتها الجرد أو استخدام الحاسب الآلي. في الحقيقة استخدام الحاسب الآلي هذا بحد ذاته لا يريد يعني دروسا مستقلة، وبالذات يعني الموسوعة الشاملة. أنا أحث طلبة العلم على ضرورة أن يكون عندنا في أجهزتنا الموسوعة الشاملة، وهي الحمد لله ميسورة، ونسأل الله جل وعلا أن يجزي أخانا نافعا الذي صنع هذه الموسوعة، نسأل الله جل وعلا أن يجزيه كل خير، فقد أحدثت فتحا للأمة وأغنتنا عن كل البرامج التي توجد، لأنه ما من برنامج من البرامج التي وجدت إلا وعليه مؤاخذات، وأما هذه الموسوعة فقد قضت على كثير من تلك المؤاخذات، وهي مجانية، بل يعطونك أيضا حتى فيها بعض الكتب التي استطاعوا أن يضعوها في هذه الموسوعة، وما لم تأخذه من طريق الموقع الموسوعة تستطيع أن تأخذه من جهات أخرى، في سواء في المواقع أو من قبل بعض الأشخاص. الآن الكتب في هذه الموسوعة تكاد تقرب من 17,000 كتاب في الموسوعة الشاملة، بل تعدى الأمر إلى أن تربط هذه الكتب بالمصورات، فأصبحت تستطيع أن تستغني حتى عن النسخة الورقية. يعني كثير من طلبة العلم كرتنوا كتبهم، حطوها في كراتين وما يعني يقول تأخذ علي مكان وتتعبني بالتنظيف وما إلى ذلك، وأنا خلاص الآن أستطيع أتعامل حتى مع المكتبة الورقية ولكنها مصورة. فإذا وجدت الشيء الذي أريده في الموسوعة الشاملة، فبمجرد أن أنقر على الأيقونة تربطني بالكتاب الورقي مصورا. يعني ما أخافه من احتمال التصحيف في الموسوعة أو من قبل مدخل البيانات أو السقط أو ما إلى ذلك ذهب الآن. يعني الكتاب موجود أمامي معروض، ولعلي أعرض لكم إن شاء الله تعالى نماذج من هذا حتى ترونه. فأصبحت هذه في الحقيقة من الأمور المهمة. لكن لا شك أن بعض المشايخ وطلبة العلم يعترضون على مثل هذه البرامج ويقولون هذه تحدث البلادة في طالب العلم وتقضي على استفادته من الكتب، وأنا في الحقيقة ضد هذا الاتجاه لأنها لا تقضي عليه. فالشيء الذي يريده طالب العلم سيحصل له كذا أو كذا. لكن يعني على سبيل المثال، وأنا جايكم، أنا مكتبتي ما هي معي، مكتبتي في الرياض، يعني خلاص أقف مكتوف الأيدي، لا، أصبحت الآن ما أعاني من مشكلة اسمها مكتبة. لماذا؟ لأن مكتبتي أشيلها معي على الجهاز، كلها يعني موجودة مصورة، وأستطيع التعامل معها تعاملا صحيحا مثل ما أني أفتح الكتاب الورقي. فهذه يعني من حجج الله علينا وهي قائمة. ولو كان مثل هذا موجودا عند الأئمة الكبار ماذا سيصنعون؟ يعني ذكرت لكم مثلا معاناة بعض الأئمة كابن حجر أو الذهبي أو غيرهم. ما رأيكم لو كانت هذه الموسوعة عند ابن حجر وعند الذهبي؟ يمكن ملأوا الدنيا مؤلفات، و تستطيع أن تقتص النص بدلا، هم كانوا ينسخون الكلام الذي يريدونه مثلا من الكتب الحديثية. لو أرادوا مثلا أن ينسخوا حديث بدء الوحي من صحيح البخاري، كم سيأخذ الواحد منهم وهو ينسخ هذا الحديث مثلا من صحيح البخاري، ثم يريد أن يستخدمه هذا الحديث في الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، له عدة مصنفات يرد عنده فيها هذا الحديث، سينسخ هذا الحديث عدة مرات وحديث طويل، كم سيذهب عليهم من الأوقات في النسخ فقط؟ فحجة الله علينا قائمة، لكن نجد أنه كلما توفرت هذه الوسائل كلما ازددنا خمولا وكسلا، والله المستعان. ولعل هذا ما جعل بعض أهل العلم يعني يحارب مثل هذه البرامج، وهذا ليس حلا. الحل في استحثاث الهمم وجعل هناك محفزات لمثل هذا، وأنا أعد أعظم المحفزات أن يشعر طالب العلم وكل واحد من أفراد الأمة بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه، ما دام يا أخي الله أعطاك هذا العقل وامتن عليك بنعمة الهداية. يا أخي هذه نعمة والله لا تعدلها نعمة، لماذا لا تكون أنت أحد الرجال الفاعلين في الإسلام؟ هؤلاء العلماء الذين وصلنا الخير من طريقهم، لو أن الواحد منهم أصابه الخمول مثل ما أصابنا، هل سيصل إلينا هذا الخير؟ ما يصل إلينا كما وصل. إذن لماذا نبخل على الأجيال القادمة؟ إذا كنا نقول في الأمة خير، يعني والله مثلا طالب العلم الفلاني أو الشيخ الفلاني، طيب يا أخي هذا بيموت، وهل هو أو هل يستطيع هو أن يقدم للأمة كل شيء؟ لماذا لا نجعل بيننا تكامل؟ يعني هو يسد ثغرة وأنا أسد ثغرة أخرى، وأنت والآخر والآخر، وهل مجرة؟ فالجهود لابد من تكاملها. والآن كلما انفرجت الزاوية، يعني اتسعت المدة واتسعت الهوة، خاصة مع وجود هذا التحدي في وسائل الإعلام وهذا التلاقح بين المسلمين وبين غيرهم من الأمم، كأن أصبحنا نحن وإياهم في مجتمع واحد، هنا تعظم المسؤوليات وتكثر الإشكالات، تتعدد الشبه. الآن أبناء المسلمين تتخطفهم هذه الشبهة مثل ما سمعتم من موجة الإلحاد، نسأل الله العافية، التي تكتسع العالم. كيف جاءت موجة الإلحاد هذه؟ لأن هناك مدارس سرية في مجالس فيها شياطين، يعني أصبحوا هم يعلمون شياطين الجن، يعني مثل ما قال أحدهم: وما زلت تلميذا لإبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. ففي ناس الآن نسأل الله العافية عندهم من الشر ما لا يعلم إلا رب العالمين. كيف نترك أبناء المسلمين لهؤلاء؟ لماذا لا يكون لنا دور فاعل؟ كل هذا لا يكون إلا بالحصانة العلمية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من الدعاة والعلماء العاملين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.